الخلاف في صلاة التسابيح. نقول نعم هناك خلاف في صلاة التسابيح، والأحوط أن لا يصليها الإنسان، لأن عددا من أهل العلم قالوا ببدعيتها وعدم ثبوتها. والأصل عدم القيام بالعبادة حتى يثبت مشروعيتها، فإذا ما ثبتت المشروعية ما نفعل، لأن الأصل في العبادة المنع حتى يأتي الدليل بالمشروعية، كما أن الأصل في الأشياء الحل في الأطعمة في الملابس في أمور الدنيا، الأصل الحل حتى يثبت التحريم. في العبادات العكس، الأصل المنع، ما يجوز تخترع عبادة ولا تجيب عبادة من عندك حتى تثبت المشروعية. بما أن صلاة التسبيح فيها خلاف، فإذا ما ثبتت المشروعية، إذا ما ثبتت المشروعية ثبوتا واضحا ما نفعل. والحمد لله أغنانا الله بنوافل كثيرة، يعني ما هي مسألة واقفة إلا على صلاة التسبيح، عندنا نوافل كثيرة ممكن نؤديها. الصلاة العادية هذه النوافل غير أوقات النهي، صلي ما شئت. الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، أكثر